بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم، قال: الباب الثالث في آداب المتعلم. إذن كل ما سبق كان تركيز المصنف رحمه الله تعالى منصبا على ماذا؟ على آداب العالم نفسه. طبعا تكلم عن فضل العلم وفضل العلماء، ثم تحدث عن آداب العالم في نفسه وفي درسه وفي حلقته وعموما مع الطلبة. كان التركيز الأكبر على العالم أو على المعلم أو على المدرس أو على الأستاذ، قل ما شئت. وأحيانا نتعرض إلى، يعني بالاستطراد أو بالتضمن، نتعرض إلى آداب الطالب، لأن بينهما نوع من التلازم. الآن في هذا الباب الثالث سيكون تركيزنا الأكبر منصبا على آداب المتعلم نفسه. لك أن تقول متعلم، لك أن تقول تلميذ، لك أن تقول الطالب، معاني متقاربة. قال: الباب الثالث في آداب المتعلم، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول: في آدابه في نفسه، وهو 10 أنواع. يعني هذا الفصل يا أخوان معقود لنا، نحن طلاب علم، نحن طلاب علم، سواء كنت أنا المتحدث أو المخاطبون، نحن لسنا علماء. كلمة عالم هذه كبيرة جدا. أنا لست عالما ولا أخاطب العلماء في هذا الدرس، وإنما أنا طويلب علم وأخاطب مجموعة من طلاب العلم. يقول: ذاك سنهتم بهذا الفصل والفصول التي بعده اهتماما كبيرا. قال: الفصل الأول في آدابه في نفسه، وهو 10 أنواع. الأول: أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق. هذه الآداب هي ينبغي أن تكون لكل مسلم، لكنها تتأكد في حق من؟ في حق طالب العلم. فقبيح لطالب العلم أن يكون عنده حسد أو غل أو دنس أو غش لإخوانه المسلمين أو لطلبة العلم، فهذا قبيح جدا. وللأسف يكثر بين طلاب العلم الحسد، فيحسد فلانا لأنه يحفظ القرآن وهو لا يحفظ، يحسد فلانا لأنه يحفظ الصحيحين، ويحسد فلانا لأنه فتح له مثلا في الأدب، ويحسد الآخر لأنه تلميذ للعالم الفلاني. وهكذا الحسد للأسف يوجد بين طلاب العلم، ولنا طلاب العلم في النهاية هم بشر كغيرهم. وسوء عقيدة يعني انحراف في العقيدة، وخلق ليصلح بذلك لقبول العلم. يعني العلم يحتاج أن ينزل في مكان نظيف، في مكان مطهر، فالقلب الذي فيه دنس وهذه القبائح العلم لا ينزل فيه. ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. إذا أردت أن تطلع على دقائق العلم وعلى حقائق وغوامض العلم، هذه لا يطلعها الله عز وجل إلا على من صفى قلبه وطهره من الأدناس. فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث الذي هو النجاسة، فكذلك لا يصح العلم، يعني لا يؤتيك الله عز وجل علما ولا ينفعك به، لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. إذن البدن له حدث، والأحداث معروفة، مثل يعني ما خرج من السبيل مثلا، هذا حدث. طيب، أقصد هذا ناقض من نواقض الوضوء، فإذا حصل يتصف البدن بإيش؟ بالحدث. طيب كيف يزول هذا الحدث؟ بالطهارة، بالوضوء. القلب كذلك له حدث يتصف بالحدث. ما هو هذا الحدث؟ مساوئ الأخلاق. طيب، مساوئ الأخلاق. فإذا أردت أن يصح العلم في قلبك فلا بد أن تطهر قلبك من مساوئ الأخلاق. فهمتم التشبيه؟ لطيف، تشبيه لطيف. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما كالأرض. الآن تشبيه آخر، شبه الآن القلب بالأرض. قبل قليل شبه القلب بماذا؟ شبه القلب الذي سيقبل العلم بالبدن الذي سيقبل الوضوء والصلاة. واضح؟ الآن تشبيه جديد، سيشبه القلب بالأرض. الأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى، صح؟ إذا أردت أن يكون الزرع ناميا وزاكيا وطيبا فعليك أن تطيب هذه الأرض وتطهرها. وفي الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال سهل التستري قال حرام على قلب يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. واضح يا إخوان؟ فإذا أردت أن ينفعك الله عز وجل بالعلم، وأردت أن يطلعك الله عز وجل على غوامض العلم وأن يفتح عليك في العلم، فلابد أن تطهر قلبك من الأخلاق الدنيئة والعقيدة الفاسدة والحسد والغش لإخوانك المسلمين ولطلبة العلم. الثاني حسن النية في طلب العلم، هذا مهم جدا جدا جدا، وخطورته أنه يتبدل كل يوم. فقد تكون نيتك الآن وأنت تستمع لهذا الدرس نية حسنة تبغي بها وجه الله عز وجل، فأنت تسمع هذا الدرس لوجه الله، لا تريد عليه جزاء ولا شكورا ولا دينارا ولا درهما. بعد 10 دقائق قد تتبدل نيتك وتصبح إيش؟ فاسدة. هذا مشكلة النية. لماذا؟ لأن النية محلها في القلب، والقلب سمي قلبا لأنه يتقلب، فلذلك النية تتقلب كثيرا تبعا للقلب. فعلى طالب العلم أن يجدد نيته دائما دائما وأبدا إلى أن تلقى الله عز وجل. انتبه لنيتك أنك تطلب العلم لمن؟ لله. قال بأن يقصد به وجه الله عز وجل، ليس للدنيا، ليس للشهادات، ليس للمناصب، ليس للمدح والثناء والشهرة والسمعة وكثرة المتابعين. قال بأن يقصد به وجه الله عز وجل والعمل به وأحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم لقائه والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. واضح؟ إذا قيل لك لماذا تطلب العلم؟ تجيب بهذه الأسئلة، تجيب بهذه الأجوبة، تقول أنا أطلب العلم وأرجو الله عز وجل أن يوفقني لأن يكون طلبي لهذا العلم خالص لوجه الكريم، ولأجل أن أعمل به وأن أحيي به الشريعة وأن أنور قلبي، إلى آخر ما ذكره المصنف. قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. صعبة جدا، كانت متعبة لمن؟ لسفيان. لماذا؟ لأن محلها القلب، والقلب إيش؟ يتقلب ولا يقصد به الأغراض الدنيوية. يعني الآن سيذكر لك عكس النية الصالحة، عرفنا النية الصالحة ما هي، الآن سيذكر لك النية الفاسدة. ما هي النية الفاسدة التي لو نواها طالب العلم فإنه لا يبارك له في علمه؟ قال ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومواهرة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس. يعني يحب أنه إذا دخل المجلس لا أحد يتكلم إلا هو، لا أحد يستفتى إلا هو، والكل يتجه إليه والأنظار تتجه إليه والأصابع تشير إليه. هذه من أمراض النفوس. بل طالب العلم إذا حضر يحضر المجلس حاله كحال غيره، يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يتشوف إلى أن يتصدر، إن اتجه إليه الناس وسألوه أجاب ونحو ذلك. فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة قال أريد بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم. شوف كيف الجزاء من جنس العمل، نوى التواضع فرفعه الله. طيب والعكس، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم، ماذا يحصل؟ يجازيه الله عز وجل بنقيض قصده، إلا لم أقم قط حتى أفتوح. هذا يقوله من؟ أبو يوسف. وقرأوا ترجمته في سير أعلام النبلاء حتى تعرفوا من هو أبو يوسف. وكان السلف والأئمة كأحمد وغيره يثنون عليه ويقولون كان صاحب حديث وصاحب سنة وصاحب يعني عقيدة رحمة الله عليه. وقد يكون قال هذا من باب التواضع. والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، يعني حال العلم كحال الصلاة والنوافل وصيام الاثنين والخميس وقيام الليل، كما أن تلك عبادات فالعلم أيضا عبادة، فإن خلصت فيه النية لله تعالى قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله حبط. نعم، هكذا هو ضبطها، والذي يعرفه حبط، حبطت أعمالهم كما في القرآن، لكن هل هذه لغة أخرى؟ الله أعلم. وإن قصد به غير وجه الله تعالى، غير وجه الله حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه. فلينتبه طالب العلم يا إخوان، عندما تقرأ اقرأ لوجه الله، عندما تحفظ متنا احفظ لوجه الله، عندما تحفظ القرآن لا تحفظ القرآن لأجل أن تدخل مسابقات وتحصل على الجوائز والأموال، هذه نية فاسدة، احفظ القرآن لوجه الله. عندما تحضر عند شيخ احضر لوجه الله، وهكذا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله، قال طلب العلم لا يعدله شيء، متى؟ قال إذا صحت النية. يقول ليس هناك عبادة في الأجر تعادل عبادة طلب العلم، هي أعظم العبادات بعد الفرائض، لكن متى؟ بشرط، قال إذا صحت النية. فإذا كانت نيتك خالصة أبشر بالخير، أبشر، وإذا كانت نيتك سيئة فبادر إلى التوبة وتصحيح النية الآن. الثالث، أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر، لا أدري هنا لماذا نصبها، إلا أن تكون معطوفة على أن يبادر، كأنه قال أن يبادر وأن لا يغتر، يستقيم. طيب، ولا يغتر بخداع التسويف والتأميل. التسويف واضح جاءت من كلمة سوف، يعني سوف أطلب العلم، متى؟ إذا خرجت من الجامعة. سوف أطلب العلم متى؟ إذا بلغت 30، إذا بلغت 20، إذا بلغت 40، تسويف. سوف أطلب العلم متى؟ إذا تزوجت، إذا تخرجت، إذا حصلت على المال، إذا توظفت، إذا، هذا تسويف. والتأميل يعني أن يكون عنده أمل بعيد أنه سيعيش وأنه سيحصل على الوقت. من قال لك أنك سيتيسر لك هذا؟ الآن بادر، الآن في هذه اللحظة وأنت تسمع إلى هذا الدرس، مباشرة عندما تنتهي من هذا الدرس، وأنت الآن أصلا في طلب علم، هذا الكتاب هذا وهذا الدرس هذا من طلب العلم، لكن أقول لك الآن بادر. فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها، ولو دفعت ملايين الملايين على أن تسترجع ثانية واحدة مضت من عمرك لن ترجع، انتهى. ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل. أي شيء يقطعك على العلم اتركه، ابتعد عنه، فإنك قواطع الطريق. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل، خصوصا في أوائل طلب العلم يستحب السلف لك أن تغترب، تبتعد عن أهلك، والبعد عن الوطن، فتسافر مثلا، تلتحق بجامعة، تلتحق بأحد المشايخ، حتى تبتعد عن المشاغل، لأنك بين أهلك وإخوانك وأصحابك وأحبابك، هذا يدعوك وهذا يطلب منك شيئا وهذا يقول عندك اليوم يعني عزيمة وعندك كذا، لا، وهكذا يمضي العمر ولم تحصل شيئا. لكن إذا اغتربت خفت جدا الشواغل، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني يريد أن نقول الله عز وجل لم يعطيك إلا قلبا واحدا، عقلا واحدا، واضح؟ فأنت يعني إما هذا إما هذا، إما طلب العلم وإما تمضية الأوقات في المجالس، إما طلب العلم وإما الالتحاق بنادي رياضي لأن تكون لاعب كرة قدم، إما هذا إما هذا، لا يمكن أن تجمع بينهما. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما أن تكون طبيبا يعني ذا شأن عظيم، وإما أن تكون قاضيا أو مفتيا، الجمع بينهما هذا يعني يصعب على عامة الخلق. ولذلك يقال العلم لا يعطيك بعضه، حتى تعطيه أو حتى تعطيه كلك. إذا أردت شيئا يسيرا من العلم فابذل للعلم كل وقتك. تخيل هو يقول إذا أردت شيئا قليلا من العلم، أردت بعض العلم، لابد أن تبذل حياتك كلها. طيب ما رأيكم في من يعطي وقته، يعني ما رأيكم في من يعطي العلم بعض وقته؟ ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل؟ لا شيء، صح ولا؟ لأنه يقول إذا بذلت حياتك كلها للعلم حصلت على بعض العلم. طيب من باب أولى، إذا لم أعطي العلم إلا بعض وقتي ماذا سأحصل؟ لن أحصل إلا لا شيء، لن أحصل شيئا. ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. طيب سيقول قال هذا فيه مبالغة، نقول نعم، هذا أسلوب من أساليب الترغيب ورفع الهمة، هم يعرفون أن هذه مبالغة، لذلك قال المصنف: وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة فالمقصود به أنه لا بد من جمع القلب واجتماع الفكر، هذا هو المقصود. لكن العلماء أحيانا يعبرون عن هذه المعاني بتعبيرات فيها مبالغة، لهذا أسلوب أدبي بلاغي، وجزء كبير من البلاغة عبارة عن مجاز، والمجاز ما هو؟ يعني نوع من المبالغات، نوع من التوسع في التعبير. فكثير من أساليب العرف فيها مبالغات، هذا أسلوب يعني تحفيزي كما يقولون، واضح؟ ولذلك نعم، وقيل أمر بعض المشايخ طالبا له بنحو ما رآه الخطيب، فكان آخر ما أمر به أن قال: اصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله. يعني يقول أنك إذا غسلت هذا الثوب هذا يأخذ وقتا أكثر ويشغلك الغسل، فماذا أفعل؟ اصبغه. هذا كله يعني أيضا مبالغة. وإما يقال عن الشافعي أنه قال: لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. خلاص يتشتت ذهنه، هو حياته كلها في العلم، كل حياته في العلم، فإذا طلب منه شيء خارج العلم لا يصفو ذهنه، العلم يحتاج إلى تركيز. الرابع أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما ستر مثله وإن كان خالقا أو خالقا، الذي أعرفه خالقا، تأكدوا منها، ثوب الخلق يعني البالي القديم. فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم، وبجمع شمل القلب عن مفترقات الآمال تتفجر منه ينابيع الحكم. ما أجمل أسلوب المصنف رحمه الله في كتابه كله، الكتاب كامل هذا يا أخوان في الحقيقة يعني يحتذى في التأليف، بمعنى أن أسلوب المؤلف في التصنيف عظيم جدا، هذا أسلوب أدبي رفيع سلس عذب، ليس فيه تقعر ولا فيه تصنع ولا تكلف، هو من قبيل السهل الممتنع، لما تقرأه تقول هذا سهل، تريد أن تحاكيه ولا تستطيع. فيعني رحمة الله عليهم الأوائل أسلوبهم رفيع جدا جدا جدا. والمصنف ما شاء الله أوتي قلما عظيما، انظر كيف يعني يصوغ العبارات وكيف يرتبها، وانظر كيف حسن ترتيبه للكتاب، باب الأول باب الثاني، وكيف يعني بدأ بالأستاذ لأنه أشرف، ثم انتقل أول بدأ بفضل العلم ثم فضل العلماء ثم فضل المتعلم، ثم تحت كل باب أنواع، شيء يعني مرتب جدا، يعني ترى الأوائل يعني الترتيب عندهم قد في كثير من الأحيان هم أكثر ترتيبا من المعاصرين. بعض الناس يظن أن المعاصرين عندهم التشجيرات وهذه الأمور فهم مرتبون أكثر، لا، ترى الأوائل كتبهم مرتبة أكثر. قال الشافعي رضي الله عنه: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. يعني لابد إيش؟ لابد أن يكسر نفسه، يعني يذل نفسه للعلم، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح، هذا الذي يفلح، أن تنكسر للعلم، تنكسر للعلماء، لا تتكبر، تتواضع للمعلومة، تلهف لها. لكن إذا تريد تطلب العلم وأنفك شامخا مرتفعا على إخوانك وعلى العلماء لن تفلح. وقال: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، لأن المال يشغله ويفتنه. قيل ولا الغني المكفي، يعني لو كان عنده الكفاية قال ولا الغني المكفي. طبعا هذه كلها فيها نوع من المبالغات، وفيها نوع من التشجيع وكذا، وفيها نوع من الاجتهاد. وقال مالك لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. يعني يؤثر العلم على كل شيء. وقال أبو حنيفة يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. إذن كل هؤلاء الأئمة الثلاثة الشافعي مالك وأبو حنيفة يريدون أن يقولوا أن العلم يحتاج إلى أن تصفي ذهنك له. قال ابن جماعة فهذه أقوال هؤلاء الأئمة الذين لهم فيه القدح المعلى غير مدافع، وكانت هذه أحوالهم رضي الله عنهم. يعني يقول لا تظن أن هذه مجرد تنظير كما نقول نحن الآن، لا تظن أن هذا مجرد تنظير، لا، هؤلاء قالوا وعملوا. يعني الشافعي لما ينصحك بهذا هو فعل هذا، مالك لما ينصحك بهذا هو فعل هذا رحمة الله عليهم، وكذلك الإمام أبو حنيفة. قال الخطيب ويستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه. الآن دخلنا في موضوع جديد وهو يشغل طلبة العلم كثيرا، هل أتزوج أم أؤخر الزواج لأنه سيشغلني عن طلب العلم. العلماء لهم أنظار في هذا كثيرا. خلاصة الجواب في هذه المسألة، الخلاصة أن الأفضل لطالب العلم أن يكون عزما في أول طلب العلم، في بدايات طلب العلم، حتى يفرغ من أساسيات العلم، حفظ القرآن، حفظ متون المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين، خلاص. وهذا يحتاج إلى كم؟ ما بين 4 إلى 5 سنوات للطالب المجتهد، دعنا نقول، تمام. فإذا انتهى من هذه المرحلة يا إخوان، حينئذ يتزوج. هذا الكلام نقوله لمن؟ هذا الكلام نقوله، انتبهوا لهذا الكلام جيدا، لمن لا يخاف على نفسه الفتنة، ولا يخاف على نفسه الزنا، ولا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام، ولا يخاف على نفسه الانتكاسة. واضح؟ إنسان يعيش في مكان ليس فيه فتن، لا يقول لي أحد هذا لا يمكن، بلى يمكن، توجد أماكن ليس فيها فتنة، طيب؟ ليس فيها فتنة، فيستطيع هو أن يعيش في مكان علمي ويركز ذهنه على العلم، فيحفظ القرآن، ثم ينتهي من متون المراحل الثلاثة، بعد ذلك يتزوج إن استطاع. ولم يكن هناك فتنة ونفسه لا تتوق جدا إلى الزواج، لا تتعبه، لا، يعني الشهوة ليست مسيطرة عليه، ليست غالبة عليه، ليست قوية عليه، واضح؟ يستطيع هو أن يؤخرها، يتحكم في نفسه. انتهينا من هذا؟ طيب، الصنف الثاني من طلاب العلم الذي لا يستطيع أن يقرأ لأنه يفكر في الزواج، لا يستطيع أن يحفظ لأنه يفكر في الزواج، لا يستطيع أن يستمتع بحياته لأن كل تفكيره في موضوع الشهوة وموضوع الزواج، أو كان يعيش في بلد كلها فتن والنساء يخرجن في الشارع شبه عرايا، وهذا هو حال كثير من الدول الآن في العالم. فإذا خرج الإنسان للشارع لا تكاد تسلم عينه من النظر الحرام من كثرة النساء شبه العرايا في الشوارع وفي الأماكن العامة وفي الأسواق وفي المحطات وفي كل مكان. فهذا يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام، ويخشى على نفسه من الوقوع في الزنا، فهذا يجب عليه أن يبادر إلى الزواج ولا يتحجج بإيش؟ بطلب العلم. هذا هو الخلاصة ما أعتقده في هذه المسألة، وهو خلاصة أيضا كلام أهل العلم. قال هنا، قال الخطيب ويستحب للطالب أن يكون عزبا، عزب بدون همزة، هذا الأفصح. وبعض العرب يقول أعزب، لكن فيه بحث، لكن الفصيح عزب بدون همزة. ويستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب. وقال سفيان الثوري: من تزوج فقد ركب البحر. يعني إيش؟ يعني جاءته الأمواج من كل مكان، بمعنى أنه أصبح الآن مشغولا يصارع إيش موج الحياة. واضح؟ من تزوج فقد ركب البحر، يعني غامر، يعني خاطر، لأنه سيضطر أن يعمل وأن يبحث وأن يكد وينفق عليهم، انتهى الوقت، العلم يحتاج إلى وقت. فإن ولد له قضي عليه خلاص، فإن ولد له فقد كسر به، يعني كسر به المركب، يعني غرق، يعني انتهت حياته، يعني لا يستطيع أن يطلب يعني. هذا كله طبعا مبالغات، طيب، ليست أحكام كلية تنطبق على كل فرد، وإنما تختلف من إنسان إلى إنسان، من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان. واضح؟ وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج، انظروا إليه، انظروا ماذا يقول هنا، لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أولى. ترك التزويج لمن؟ لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه. أصلا هو هذا تحصل، يعني هذا هو واقعه، هو لا يستطيع أن يتزوج، غير قادر. فترك التزويج لطالب العلم أفضل في هاتين الحالتين، من هما؟ غير المحتاج وغير القادر. هذا يشغل وقته بطلب العلم إلى أن يقدر على الزواج أو إلى أن يحتاج إلى الزواج، لا سيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجمام القلب واستعمال الفكر. الخامس أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة له، يعني لا يمكن أن يقدر بقيمة. وأجود الأوقات للحفظ، الآن هذا الآن يقترح لك جدولا، يعني متى تحفظ، متى تقرأ، متى تراجع إلى آخره. هذه الأمور اجتهادية، وهي أمور تختلف من وقت إلى وقت، لكن في قواعد عامة. يعني مثلا الصباح الباكر هذا وقت مبارك لورود النص فيه، بورك لأمتي في بكورها، فهذا الوقت مبارك. لكن هو المؤلف هنا يقترح، يقول: وأجود الأوقات للحفظ الأسحار، يعني آخر الليل وقت السحر، وللبحث إذا أردت أن تبحث مثلا الأبكار، لأن الذهن يكون فيها أصلا، وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة الليل. هكذا هو يقترح، وقد تكون هذه عادة الطلبة في مدرسته. وقال الخطيب: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم وسط النهار، ثم الغداء. هذا يعني كلام الخطيب في الفقيه المتفقه. قال: وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. يعني أيضا هذا يختلف، لكن صحيح، يعني الجوع ليس الجوع المفرط، وإنما الجوع المعقول أعون على الحفظ، هذا صحيح في الجملة. والحفظ في الليل أنفع من حفظ في النهار، يعني الله أعلم، الله أعلم، قد يكون هذا أيضا يختلف من حال إلى حال. طيب، ثم قال: وأجود أماكن الحفظ للغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات. الجملة الأولى يعني القصد هو ليش يقول أجود أماكن الحفظ للغرف؟ لأنك تكون في مكان إيش؟ مغلق. لأن تخيل أنت تحفظ في حديقة، هذا يمر وهذا يأتي وهذا يصرخ وهذا، كيف ستحفظ؟ مكان إيش؟ مشغل. لذلك قال: كل موضع بعيد عن الملهيات، فهو مناسب ليش؟ مناسب للحفظ. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات لماذا؟ لأنها تمنع من خلو القلب غالبا. نعم، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. قال: السادس من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال، يعني ما يكون الإنسان متخما بالطعام. لذلك السمنة في طلب العلم مذمومة، السمنة في طلب العلم مذمومة. قال الشافعي رضي الله عنه: ما شبعت منذ 16 سنة. وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم، يعني كثرة الشرب والأكل جالبة لإيش؟ للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم. لذلك العلماء السلف السابقون كانوا إذا رأوا سمينا عالما السمنة المفرطة يعني، إذا رأوا سمينا عالم يستغربون من هذا. ومثلا الشافعي لما رأى محمد بن حسن الشيباني رأاه سمينا فتعجب من هذا، وكان يقول ما رأيت سمينا أفلح قط إلا محمد بن حسن الشافعي، محمد بن حسن الشيباني. فلذلك كانوا يعني يتعجبون إذا رأوا عالما أو زاهدا أو عابدا وهو سمين، إذا رأوا سمينا عالما أو سمينا زاهدا يتعجبون من هذا. ولما رأى بعض السلف وكيع، أظن وكيع إذا ما خانتني الذاكرة، لو رآه سمينا فاستغرب، قال له ما هذه السمنة وأنت راهب أهل العراق، يعني أنت عابد أهل العراق، فقال فرحا بالإسلام، يعني أنا من فرحتي بالإسلام والإيمان أكل كثيرا. طيب لذلك يعني كون العالم سمينا أو العابد أو الزاهد سمينا، هذا الأمر عند السلف مستغرب، ولهم فيه أشعار وأخبار وآثار كثيرة جدا. مثلا أبو محمد القحطاني الأندلسي صاحب النونية يقول لا تكثرن من الطعام تسملا، فبطون أهل العلم غير سماني، بطون أهل العلم غير سماني. وأنت تدبر الآن لو تأملت في حال حتى العلماء المعاصرين في زماننا والمتأخرين في القرون هذه، لا تكاد تجد عالما بمعنى عالم يعني بمعنى الكلمة، لا تكاد تجد عالما سمينا. وأنا حينما أقول سمينا يا أخوان لا أقصد يعني الزوائد التي تكون في البدن هنا أو هناك، إنما أقصد السمنة المفرطة الكبيرة، يعني واضح السمنة المفرطة، هذه السمنة المفرطة مع العلم لا يجتمعان، فبطون أهل العلم غير سماني. قال لماذا؟ لأن كثرة الأكل تجهل بكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسر الجسم، كيف يكون إنسان طالب علم؟ هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية، لأن السلم إيش قال؟ قال ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، والتعرض لخطر الأسقام البدنية، لأن أكثر الأمراض يقولون تأتي بسبب الطعام. طيب قال كما قيل فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، والبيت لابن الرومي في ديوانه. قال ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة والعلماء يصف، انظروا هذا النص، لم يرى أحد من الأولياء والأئمة العلماء يصف شاكرا أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به، وإنما تحمد كثرة الأكل من سامحونا يا إخوان على هذا الكلام، يعني قد يكون هذا الكلام قاسيا على بعض إخواننا، لكن هذا هو الواقع، هذه الحقيقة، وعليه أن يجاهد نفسه في التخلص من هذه السمنة. قال وإنما تحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل، بل هي مرصدة للعمل. الدواب مفهوم لماذا تأكل كثيرا، لأن وراءها عملا كثيرا. والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ماذا؟ يؤول أمر الطعام إلى ما قد علم. انظروا هذا كيف الأدب في التعبير، هذا من أداب العلماء في التعبير عن هذه الأشياء، عن القبائح. طيب لا يفصلون وإنما يجملون ويستعملون الكناية. انظر ماذا قال يؤول أمره إلى ما قد علم، يعني كلكم تعرفون ما إلى ماذا يؤول أمره، واضح. وهذا أسلوب القرآن، كما قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني ومن أكل الطعام احتاج إلى قضاء الحاجة. نعم قال نعم ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه، ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة. يقول لا مستحيل، لا يجتمعان حب كثرة الأكل والشرب والنوم مع حب إيش العلم وتحصيله، مع تحصيل العلم، دعنا نقول الحب ممكن يجتمع، لكن إنسان يحب الأكل والشرب والنوم كثيرا وعالم في نفس الوقت، يقول المصنف هذا مستحيل. والأولى أن يكون ما يأخذ من الطعام ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات تصغير لقمة ثم جمعه يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي. وهذا الحديث شرحناه بحمد الله في درس 40 النووية. قال فإن زاد على ذلك فالزيادة إسراف خارج عن السنة وقد قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعض العلماء جمع الله بهذه الكلمات الطب كله الطب كله. طبعا هذا على وجه المبالغة لكن فعلا هذه الآية يعني لو أحسن الناس الطعام والشراب كثير من الأمراض تزول. كثير من الأمراض سببها إما الطعام سوء التغذية باختصار كما تقدم معنا في بيت ابن الرومي. ثم قال السابع أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع. يعني لا يقول هذا مثلا مثلا جائزة أو أجازها بعض العلماء فيأخذ به. نقول أنت طالب علم احرص على أن تأخذ بالأفضل والأبعد عن الشبهة. طبعا قال ولم تلجه حاجة نعم ولم تلجه حاجة أو يجعل حظه الجواز بل يطلب الرتبة العالية ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير بما كانوا يفتون بجوازه. نعم فيعني ينبغي لطالب العلم أن يحرص على البعد عن الشبهات والخروج من الخلاف المسائل الخلافية فهو دائما يحرص على أن يأخذ بالقول الأحوط. هذا بالنسبة لي طالب العلم. نعم لكن طبعا لو قلد لطالب العلم عالما في مسألة ما وكان خلاف الأحوط لا نقول أنه يعني فسق أو خرج عن سمت العلم لا لكنه يعني نقول له لا ينبغي أن يكون هذا ديدنا له. واضح؟ بل الديدن أن يكون أن يحتاط. قال وأحق من اقتدي به في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يأكل التمرة التي وجدها في الطريق. لماذا؟ خشية أن تكون من الصدقة. طيب وإذا كانت من الصدقة آل البيت لا تحلهم إيش الصدقات. فنسلم احتاط مع أنه لم يجزم أن هذه التمرة صدقة لكن أخذ بإيش بالأحوط فاحتياطا لم يأكلها مع بعد كونها منها. يعني بعيد أن تكون هذه التمرة ساقطة على الأرض من تمر الصدقة هذا بعيد. مع ذلك نسلم إيش تورع واحتاط ولأن أهل العلم يقتدى بهم ويؤخذ عنهم فإذا لم يستعمل الورع فمن يستعمله؟ إذا أنت طالب علم لم تتورع وتدخل في المعاملات المشبوهة وتدخل في الأسهم المشبوهة وتزاحم العامة في المعاملات المشبوهة إذا من سيتورع؟ من سيتورع؟ تريد العامة تتورع؟ ذلك دائما نقول أنت طالب علم لست كغيرك اصبر قليلا في الدنيا وانظر إلى الأجر الذي ستحصل عليه في الآخرة. قال وينبغي له أن يستعمل الرخص في مواضعها عند الحاجة إليها ووجود سببها ليقتدى به فيها. فمثلا قصر الصلاة في السفر هذا إيش رخصة خذ بهذه الرخصة ودع العامة تنظر إليك وتتأخذ هذه الرخصة حتى يقتدي بك الناس. فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن إيش أن تؤتى عزائمه كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن حبان. الثامن أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة وضعف الحواس. هذا في زمانهم كانوا يعتقدون أن هذه الأشياء تجلب البلادة. نحن نقول هذه الأمور تعرض على الأطباء فإن صح هذا الكلام أخذ به وإلا يتحفظ عليه. مثل ماذا؟ قال كالتفاح الحامض والباقلاء واشرب الخل وكذلك ما يكثر استعماله البلغم المبلد للذهن والمثقل للبدن ككثرة الألبان والسمك وأشبه ذلك. هذا رأي المصنف فليعرض على الأطباء وعلماء التغذية. وينبغي أن يستعمل ما جعله الله تعالى سببا لجودة الذهن. هناك أشياء أسباب كونية مادية حسية يعتقد العلماء أنها تحسن الذهن. أنا من الأشياء التي جربناها وهي نافعة جدا الرياضة. فالرياضة لا شك أنها تصفي الذهن. جرب إحنا أنت لما تركض مثلا أو تجري أو تتريض لمدة ساعة ثم تغتسل، انظر كيف يكون ذهنك صافيا. فهو في زمانهم يعتقدون أن هذه الأمور مثل إيش؟ قال كمضغ اللبان والمصطكة، والمصطكة هكذا، طيب لم يبين في الحاشية شيء، والمصطكة على حسب العادة لا أدري يعني ماذا يريد به، وأكل الزبيب بكرة، والجلاب، الجلاب هو ماء الورد ونحو ذلك، يرون أن هذه الأشياء إيش؟ تجود الذهن. قلت لكم هذا يعرض على الأطباء ونحو ذلك مما ليس هذا موضوع شرحه، وينبغي أن يتجنب ما يورث النسيان بالخاصة. وهذا الموضوع فيه كلام طويل العلماء، هل هناك أشياء تسبب النسيان وهل هناك أشياء تقوي الذاكرة أو لا؟ هذا فيه بحث طويل. المؤلف ذكر هنا أمور، هو هذا وجهة نظره، هو يعتقد هذا، يعني هي أمور حقيقة مقززة، تعافها النفوس السوية عياذ بالله، لكن هو يقول هذه الأمور يعني ثبت أنها تورث النسيان. طيب، قال كأكل أثر سؤر الفأر، وقراءة ألواح القبور، والدخول بين جملين مقطورين، وإلقاء القمل، ونحو ذلك من المجربات فيه. حقيقة يعني هذه الأمور يعني فيها نظر كبير جدا جدا جدا، ولا يقبل منها إلا ما صح بالدليل. فيعني المصنف على العين والرأس هو عالم كبير، لكنه ليس معصوماً، ليس معصوماً. فهذه المعلومات التي ذكرها تعرض على الأطباء والمتخصصين، وننظر هل عليها دليل أو لا. إن صح هذا بالدليل أخذنا به، وإن لم يصح فهو مردود، مع حفظ مكانة المصنف كما علمنا في هذا الكتاب. التاسع، أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه. هذه مسألة أيضا يكثر فيها الكلام بين طلاب العلم، وهو كم يجب، كم ساعة أنام في اليوم؟ نقول هذا يختلف من إنسان إلى إنسان. وأنا أقول يا طالب علم، خذ قسطك من الراحة، ولا تكلف نفسك فوق طاقتك، فنم المدة المعقولة. الأطباء الآن يوافقون كلام ابن جماعة هذا، فيقولون 8 ساعات هذا هو النوم الطبيعي، فبين هذا يعني 7 ساعات 8 ساعات، تمام، هذا هو النوم الطبيعي. فلا إفراط ولا تفريط، لا تنام 15 ساعة ولا 14 ساعة، هذا عياذا بالله يعني خذلان. ولا بعض الإخوة مثلا ينام 3 ساعات 4 ساعات ثم يقول هذا يكفيني، والأصل أنه لا يكفي، لكنه يجبر نفسه على هذا، وهذا طبعا يترتب عليه أضرار طبية كثيرة بدنية، وأيضا سبحان الله لا يفلح في العلم، لأنه يأتي إلى الدرس وهو متعب ومنهك، فلا يفهم ولا يحفظ. فالنوم، النوم الحسن، النوم الجيد مهم جدا جدا لطالب العلم. وهناك كتب مصنفة تبين لك أهمية النوم وأهمية حاجة الإنسان للنوم. والله عز وجل قد جعل النوم آية من آياته في القرآن الكريم، وجعلنا نومكم سباتا، فهي آية. فعلى كل حال يعني خذ قسطك من النوم دون إفراط ولا تفريط. قال أن يقلل نومه ما لم يلحق ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهو ثلث الزمان، يعني ثلث 24 8، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. والواقع أن الإنسان كلما زاد في العمر كلما قلت حاجته إلى النوم، لذلك ترى كبار السن لا ينامون إلا قليلا ويشبعون، بينما الصغار ينامون كثيرا. ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا كلا شيء من ذلك أو ضعف. كيف طيب يروح الطالب العلم عن نفسه؟ هذا مهم جدا، الترويح، الاستجمام، المتعة المباحة، لا يكون حياة الإنسان كلها في العلم، بل لابد أن يقتطع أياما من حياته أو من وقته يقضيها في الاستجمام والراحة والمتعة المباحة، واضح؟ ثم بعد ذلك كل إنسان له متعته الخاصة. بعض الشباب يحب يلعب كرة القدم، بعضهم يحب مثلا يحب أن يسافر، بعضهم يحب أن يخرج في الجبال ونحو ذلك، كل إنسان أدرى بمتعته. هذه الأوقات التي تقضيها في المتعة المباحة والراحة والاستجمام هذا مهم جدا جدا جدا، لأنك سترجع إلى طلب العلم أقوى ما تكون، فلا تتنازل عنها، مهمة. فجرت العادة مثلا عندنا نحن هنا الإخوة مثلا يجتهدون في طلب العلم طوال الأسبوع ويكون عندهم يوم واحد راحة وهو يوم الجمعة، يجعلونه للاجتماع والمزاح والكلام المباح ونحو ذلك. قال بتنزه وتفرج في المستنزهات بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمانه، ولا بأس بمعاناة الشيء ورياضة البدن به، فقد قيل إنه ينعش الحرارة ويذيب فضول الأخلاط وينشط البدن. انظروا هنا إذا المصنف يحث على الرياضة وعلى التنزه. ولا بأس أيضا بالوطء الحلال إذا احتاج إليه، يعني الجماع سواء كان مع الزوجة أو في زمانهم كان عندهم الجواري، فأيضا الوطء الحلال بقدر وباعتدال هذا أيضا يعني دون إفراط ولا تفريط، لا يكثر منه ولا يحرم نفسه، وإنما يكون معتدلا، هذا أيضا مما يعين على تصفية الذهن. فقد قال الأطباء بأنه يخفف الفضول وينشط ويصفي الذهن إذا كان عند الحاجة باعتدال، ويحذر كثرته حذر العدو كما تحذر عدوك، فإنه كما قيل ماء الحياة، يعني المني، ما هو المني أجلكم الله، ما هو؟ هو ماء الحياة يراق أين؟ في الأرحام. هذا بيت لابن المجلي يقول أقلل نكاحك ما استطعت فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام. وتنسب أيضا هذه القصيدة لابن سينا الطبيب ولغيره، انظروا كلام المحقق في الحاشية. لماذا نهاك المصنف عن الإكثار من الجماع؟ قال يضعف السمع والبصر والعصب والحرارة والهضم وغير ذلك من أمراض الردية، والمحققون من الأطباء يرون أن تركه أولى إلا ضرورة أو استشفاء. إذن هذا يراجع فيه الأطباء كما قلنا، أعرض هذا كلام على الأطباء وهم أدرى هذا تخصصهم. وبالجملة فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف مللا، وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه، وهو مايش من أكابر العلماء يجمع أصحابه، ماذا يفعلون في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة، ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرض. واضح؟ يمزحون يتذكرون أيام السابقة، حتى كان الصحابة لما يجتمعون في صحيح مسلم وغيره كانوا يتذكرون أيام الجاهلية، وأن السلام يسمع ويتبسم، فيعني عادي تحدث المباح، اضحك، امزح، انشد الأشعار، انشد القصائد، ما في مشكلة، روح عن نفسك. حتى في القراءة تريد تخرج عن القراءة في العلم الشرعي، تقرأ مثلا يعني قصة أو تقرأ رواية أو تقرأ شيء من هذه الأمور الخفيفة على الناس من باب الاستجمام، ما في مشكلة، ما في مشكلة. واضح هو. قال العاشر أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة. يعني لا تعاشر البطالين والذين يغلب عليهم اللعب، ليس عندهم هدف في الحياة إلا اللعب، هؤلاء احذر من معاشرتهم. وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهل، وذهاب الدين إن كانت لغير أهل. والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، هذا هو الغالب على طالب العلم. أحيانا يعني تخالط العامة أو غيرهم باعتدال لا بأس، قد يستفيدون منك وقد توجيههم وقد تنصحهم وقد تستفيد أنت منهم بعض الأمور الجانبية حتى في غير العلم يعني. طيب، لكن خالط العوام بحذر وباحتياط. لكن الذي تحرص على مخالطتهم أكثر والذين يكونون معك في غالب حياتك ووقتك هم أحد اثنين، إما من يفيدك أو من تستفيد منه، من يفيدك أو تفيده أنت. واضح؟ فتكون أنت ما بين مفيد أو مستفيد، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغدو عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. إيش هو الثالث؟ يعني لا عالم ولا متعلم، يعني بطالي. وهذا الحديث قال عنه الألباني مكذوب، لكنه بلفظ آخر يعني قال عنه معنى قريب منه، اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكون الخامس فتهلك. نعم، وهذا قال عنه الألباني مكذوب، وكذلك الأثر الذي ذكره المصنف فيه ضعف. فإن شرع وتعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، ابتلاك الله وأصبحت تعيش مع مجموعة من البطالين، ماذا تفعل؟ قال فليتلطف في قطع عشرته في أول أمر الأمر في أول أمر قبل تمكنها. تمام؟ فإن الأمور إذا تمكنت عسر إزالتها. ومن الجاري على ألسنة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع، يعني الوقاية خير من إيش؟ الوقاية خير من العلاج. فالدفع يعني دفع الشيء قبل وقوعه عليك أسهل من رفعه وقد وقع عليك، وهذا أمر عقلي وشرعي أيضا. فإن احتاج إلى من يسحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر حسن المداراة قليل المماراة، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن احتاج يعني إلى مال أو شيء واساه، وإن ضجر صبره. هذا هو الصفات التي نبحث نحن عنها. هل هم موجودون في هذا الزمان؟ نعم موجودون، لا تيأس ولا تقول لا فسد الناس فسد الزمان فسد الشباب كلهم فاسدون كلهم، لا لا هذا كلام غير صحيح، بل هناك كثير من الشباب من طلبة العلم ممن تصدق فيه هذه الصفات. وإما يروى عن علي رضي الله عنه لا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى يعني أهلك حليما حين واخاه يعني حين صاحبه، يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاه. وفي السنة عندنا أحاديث كثيرة، لا تسحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن على دين المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فلينظر أحدكم من يخالل أو من يصاحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، وأيضا في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. نعم نعم، ويوم يعض الظالم على يديه تصحيحا للآية يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طيب ثم يقول المصنف ولبعضهم إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، ومن إذا ريب زمان صدعك. ماذا يفعل هذا الأخ الصادق الناصح؟ شتت شمل نفسه ليجمعك، يضر نفسه لأجل أن ينفعك. قال المسعودي في مروج الذهب قال ولو لم يكن لأبي العتاهية سوى هذه الأبيات، هذه المقطوعة لأبي العتاهية، يقول لو لم يكن له من الشعر إلا هذه الأبيات التي أبان فيها عن صدق الإخاء ومحض الوفاء لكان مبرزا على غيره ممن كان في عصره. ثم قال وهذه الصفة في عصرنا معدومة ومستحيل وجودها ومتعذر كونها ومتعسر رؤيتها. هذا في زمان المسعودي وفي بلاده، لكن أنا أقول الإنسان لا ييأس، فخير الله عز وجل كثير والناس فيهم صالحون، ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.